لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفقني بالهدى وألهمني التقوى. نرحب بالأخوة الأعزاء والمشايخ الكرام، ولا بأس في هذا اللقاء الأول الآن أن نبدأ بمقدمة مرتبطة في التبليغ وتبليغ الرسالة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الأحزاب 39. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فصلت 33. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الأحزاب 45-46. وقال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حينما خاطب أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله عليه السلام قال: يا علي، لئن يهدي الله بك شخصا رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. الثواب والأجر المترتب على الهداية وتبليغ الرسالة. وعن الإمام الصادق عليه السلام تعليقا على هذا المقطع من الآية: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الإمام الصادق: تأويلها الأعظم إخراجها من الضلال إلى الهدى. وفي الحديث الشريف: لكل شيء زكاة وزكاة العلم نشره. وعن مولاتنا الزهراء سلام الله عليها أنها قالت: إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم 1000 حلة من نور، ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: أيها الكافلون لأيتام آل محمد الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أئمتهم، هؤلاء تلامذتكم والأيتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم، فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا، فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم، حتى إن فيهم، يعني في الأيتام، من يخلع عليه 100,000 خلعة. فقالت فاطمة سلام الله عليها: يا أمة الله، إن سلك من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس 1000,000 مرة. بحال الأنوار، الجزء الثاني، صفحة 3. طبيعي بعد هذه المقدمة، هذه كلها نهيئ الجو على أنه الإنسان فعلا قضية العلم ليس للعلم، نعم العلم للعمل ثم للنشر. ولعل من أفضل الوسائل اللي تستقطب الناس واللي تستجمع الناس وتؤثر في الناس هو في الحقيقة عن طريق المنبر الحسيني، يعني من خلال المجرد، يعني أكثر شعبية وأكثر تأثير وأكثر اندماج. من هذا يدعو الإنسان حقيقة أنه أنا الحمد لله جاي أطلب العلم. صحيح أنه في الدرجة الأولى أنه أنا نفسي، لكن خب المراد من عنده أنه حتى أوصل هذا العلم، واختيار الطريقة المناسبة هم مهم جدا. ومن هذه الطرق المناسبة قلنا عن طريق المنبر، مما يدعوني أنه مقدمة الواجب واجب، إذا كانت واجب فمقدمة تكون واجب، أسا إذا كانت الشيء مهم جدا فمقدمتهم كذلك مهم. من هذا الباب إحنا ندعوكم إلى الاهتمام حقيقة في قضية المنبر، وبذل أكثر وقت ممكن من أوقاتكم لقضية المنبر. وهذه قضية المنبر تحتاج إلى الإنسان أن يتقن الأداة الفنية للمنبر، منها قضية الخطابة والصوت والأطوار، حفظ بعض الأشعار اللي هي ضرورية بالنسبة للخطيب حتى أنه يحرك العاطفة، وعن طريق العاطفة طبيعي يستثمر هذا المعنى لأن ينشر علم آل البيت، لأن الإنسان مركب طبعا تدرون يعني لابد أنه قسم من عنده بالعاطفة، والعاطفة في بعض الأحيان مهمة جدا تلعب دور. من هنا ورد التأكيد على قول الشعر في آل البيت، لأنه الشعر بعض الأحيان ينادي ويحرك المشاعر والعواطف والأحاسيس، وبالتالي يمكن بيت من الشعر يغنيك عن صفحات من الدروس وما شابه ذلك، بيت واحد من الشعر يؤثر تأثيره في التأثير في مشاعر الناس. من هذا الباب بعد هذه المقدمة لا بأس نحن على أعتاب الفاطمية أن نأخذ قصيدة من القصائد اللي إن شاء الله حتى نطبقها، ولا بأس كل غدر وقول إفك اللي يقدر يكتب يكتب، واللي ما يقدر راح يسجل يعني يحفظ، بس إذا تكتبون وياي حتى أثناء التطبيق إن شاء الله. كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغديري. القصيدة للسيد باقر الهندي. هذه القصيدة بها قصة، هذه القصة بتفيدكم في المنبر. سيد باقر الهندي رحمة الله عليه في ليلة من الليالي هي اللي صادفت ليلة الغدير، رأى المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف في عالم الرؤيا كئيبا حزينا باكي العين، سيدي مولاي الليلة ليلة تنصيب جدك أمير المؤمنين، عيد الغدير أعظم الأعياد. فقال لا تلمني يا سيد باقر، ذكرت أمي فاطمة وما جرى عليها، ثم أنشد يقول لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. انتبه يحفظ هذا البيت، فنشد قصيدة مطلعها هو هذه كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير. خالفوا كلما به جاء طه، وهو إن ذاك ليس بالمقبول، وهو إن ذاك ليس بالمقبول. عدلوا عن أبي الهداة الميامين، عدلوا عن أبي الهداة الميامين إلى بيعة الأثيم الكفوري. لست تدري لم أحرق الباب بالنار، لست تدري لم أحرق الباب بالنار، أرادوا إخفاء ذاك النور، أرادوا إطفاء ذاك النور. لست تدري، الآن تجي الأبيات اللي مؤثرة بها شجاع، من عندها نبدأ نخلي الجمهور يشاركنا ويانا، بعدين في التطبيق تبين، بس خلي إشارة عندك. لست تدري ما صدر فاطم، ما المسمار، هذا بالشطر. لست تدري ما صدر فاطمة ما المسمار، العجز. ما حال ضلعها المكسور، ما سقوط الجنين، ما حمرة العين، ما بال قرطها المنثور، في العجز. ما بال قرطها المنثور، ما رعوها بل روعوها ومروا، ما رعوها بل روعوها ومروا بعلي ملببا كالأسير. ما رعوها بل روعوها ومروا بعلي ملببا كالأسير. أفصبرا يا صاحب الأمر، والخطب جليل يذيب قلب الصبور. أفصبرا يا صاحب الأمر، والخطب جليل يذيب قلب الصبور. كيف من بعد حمرة العين منها، كيف من بعد حمرة العين منها يا ابن طه تهنى بطرف قرير. وكأني به يقول ويبكي، وكأني به يقول ويبكي بسلو نزر ودمع غزير. وكأني به يقول ويبكي بسلو نزر ودمع غزير. لا تراني اتخذت لا وعلاها. هذا البير ضمن اللي هو اسمع في عالم الرؤيا، ضمن القصيدة. لا تراني اتخذت لا وعلاها، هذا الشطر بعد بيت الأحزان بيت سروري. هذه أبيات كافية في المقدار، هي قصيدة طويلة. لا بأس أن ننتقل إلى أبيات الحسشة المناسبة. عادة هذه من الناحية الفنية، أن يكون آخر بيت ينسجم مع الحسشة اللي تجي، يصير إنه مواصلة مع السامع ويا ما يسمع. آخر بيت شنو كان؟ يتحدث عن بيت الأحزان. لا بأس أن أقتني الشعر اللي يدلل على هالهم. أريد أقعد ونوحا بيك يا بيت، أريد أقعد ونوحا بيك يا بيت، وفقدت مثل بوي الحيد، وفقدت مثل بوي الحيد يا بيت. ويا هل عصرته بالباب جابت، يعني يابت. ويا هل عصرته بالباب يابت، قضلي وخذ حملها على الوطية. زين، هاي بوذية. سجل هذا هم البيت وعراهم بمناسبة بيت، كأنما تخاطب أباها، وكأني بها تخاطب أباها المصطفى صلى الله عليه وآله بلسان الحال. بيت للأحزان من بعدك بنيت، بيت للأحزان من بعدك بنيت، بويا والقبرك بهالليل اعتنيت. ملت مثل الغصن وعليك انحنيت، ملت مثل الغصن وعليك انحنيت. ليلة وداعك تغير لوني، ليلة وداعك تغير لوني. ريت حاضر يمي يا ابويا كنت بيت جديد، ريت حاضر يمي يا ابويا كنت حين بين الباب والحائط لذت، حين بين الباب والباب والحائط لذت. على ضلوع الباب عصروها او طبقوها، نفس الشيء، على ضلوع الباب طبقوها وصحت او عصروها وطحت. يا علي احضرني يا ماي عيوني، نختم بأبيات التخميس. بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأذاها، نعم رئيس الآن نطبق هذه الأبيات نطبق هذه الأبيات إن شاء الله أنتم توجهون إلى التطبيق، وأثناء ما تسمع إذا عندك ملاحظات تسجلها، يعني وين المادة وين كذا، هذه أشياء حتى لا تنساها، وإن كان الكاسيت راح تسمعه بس حتى الملاحظات. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلا، يا ليتنا كنا معكم سادتي لنفوز فوزا عظيما، كل بدر وقول افك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير، خالفوا كل ما به جاء طه، وهو إذ ذاك ليس بالمقبول، عدلوا عن أبي الهدى عصرته قبل وفرح من أعلى السيدة الزهراء تبث شكواها إلى أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله بلسان الحال بيت للأحزان من بعد آياك بني بويا والجبرك مهلي لي اعتني من تميث للغصين وعليك انحنيت ليلة وداعك تغير لوني ريت حاضر يمي يا ابويا يا جني حين بين الباب ويل حايط لبيت على ضلوع الباب طبقوها يا وصحيت يا علي احضرني يا ما يعيوني بنت من ام من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. الأبيات الأولى قريناها بالدرج، وهذا الدرج احنا تحدثنا في درس سابق، يمكن التسجيل موجود إذا ترجعوا له. عادة الأبيات الأولى من كل قصيدة تقرأ بالدرج، وقلنا الدرج اللي هو من دون تكلف الإنسان يقرأها. نعم إذا يعني يستثمر نبرة الصوت الشجية عنده هذا شيء مهم زين، حتى لو ما بها أن بس بداية. بعد الأربعة أبيات الأولى انتقلنا إلى الأنة مشاركة الجمهور، البعض يسميه المثقل والبعض يسميه انه على كل الحدي. هو الاختلاف المسميات هذا ما يهمنا بقدر ما انه نفصل الطريقه، ان افسح للجمهور ان يشاركني. النقطه الفنيه اللي في هذا، اولا اهيئ السامع حينما اقرا الشطر الاول وانا اذن، هذه بيها اولا نوع من التهيئه. شنو التهيئة اللي بحيث اشعر السامع ان انا بالعجز راح اريد منك مشاركة، فطبقناها. لا تلاحظون انه بداية البيت لست تدري ما صدر فاطمة من مسمار، احنا وقفنا وكان الاداء مبين انه احنا اريد بالعجز اريد نستخدم الأنة، فعلا واستخدمنا الأنة. الأنة اللي اخذناها قلنا من الناحية الفنية إذا تكون بحرف من حروف العلة، وإذا تلاحظون إحنا خليناها بحروف العلة مكسور ري بالواو، دائما الواو يساعدك في الألف والواو والياء، هذه أحرف للمد تساعدك بدون تكلف حتى. فإحنا خلينا عادة الأن في هذه الحرف، في هذا الحرف اللي قبل الأخير زين. بعد من جملة الثاني اللي من بعد هذا البيت هم استخدمناه في نفس الطريقة اللي هو ما سقوط الجنين ما حمرة العين ما بال قرطها المنثور، ما هم خلينا لأن بالمنثور بالواو حتى النسق والسامع يكون إلى أنس وما يتخربط. يعني إذا تخلي لأن بالحرف الأخير في البيت القبله وبالبيت الثاني تخلي قبل الكلمة قبل الأخيرة، السامع راح يتلخبط، ما راح يصير عنده مجارات وياه. فأنت من تحافظ على الأن في نفس المكان، بيت اللي قبله واللي قبله اللي بعده واللي بعده واللي بعده، راح يكون أنس للسامع بحيث أنه يواصلوا ياك بالأهل. من بعد ثلاثة أبيات تلاحظون مع مشاركة الجموع إذن إما الهدي أو المثقل على التعبير عندكم، انتقلنا إلى الطور المفجع اللي هو في الحقيقة بنوع من الأسى والحزن الشديد، خصوصا قلنا بالأبيات اللي يكون بها مصيبة، اللي بها يكون شيء يعني يؤلم أن تقرأ بهذا الشيء، وإحنا طبقنا في لا تراني اتخذت لا وعلاها، والبيت اللي قبله في هذا الطور، وختمنا البيت الأخير بطور التخميس بنت من أم من عليلة من، هذا الطور اللي قرنا به هو طور التخميس. هذا اللي تقريبا أهم الأطوار اللي نستخدمها في القريب، الدرج والحدي أو المثقل قلنا على ما بعض يسميه حدي بعض يسميه مثقل، والمفجع اللي عرفت الطريقة مالته، والتخميس اللي ختمنا به بنت من أم من حليلة من. هذه أهم الأطوار في القصيد، واختارينا هالأبيات باعتبار أنتم على أعتاب الفاطمية، فقد يكلف بعضكم بمجلس فيكون عنده مادة جاهزة للحفظ وسلسة قصيدة يعني ما بها سريعة الحفظ موفقة للسيد باقر الهندي رحمة الله عليه. زين، هذه بالنسبة إلى طبعا بالنسبة ما يرتبط بالفكة اللي قرناها، أول شيء البوذية، تدرون البوذية من بعدها قرينا بيت بوذية، أريد أبعد ونوحا بيت يا بيت وفقدت مثل أبوك الحيد، مثل أبوي الحيد يابت، ويا اللي عصرته بالباب يابت قبل وخرح منها، هذه أبوذية عموما. بعد الأبوذية اللي هو طور اللي قرينا بيه الموشح، طور الموشح أو طور عبود غفلة يسمونه، هذا موشح هو، هذا الموشح طبعا احنا قرينا بهذا الطريقة الأبيات السيد سعيد الصافي الرميثي، بيت للأحزان من بعدك دنيت قوية والقبرة تبقى الليل اعتنيت، ملت مثل الغصن وعليك انحنيت، ليلك وداعك تغير لوني. طبعا لا يعني هذا ان هنا الآن موشح واحنا قرينا بالموشح معناها انه ما اقدر اقرأ الا بها الطور، لا تقدر، وصحيح موشح بس تقدر تقرأ حتى بالطور النصاري عادي. بيت للأحزان من بعدك بنيت بويا والقبرك بهالليل اعتنيت، تقدر يعني انت بعد ما تصير عندك سيطرة على الأطوار فتقدر تشوف الحالة، تشوف المجتمع شي يحب زين من الأبيات حتى تعطي على ما يتفاعل به الجمهور. هذه قصيدة وملحقات القصيدة. زين، بعد من جملة ما نحب أن نذكر به بالنسبة لدروسنا اللي نأخذها، وهي أنه الاهتمام بقضية البوريز. البوريز مهمة جدا، اللي هو تعبير الربط، يعني بعض الإخوان الحمد لله عنده يعني فد امتياز في قضية المحاضرة، يعني ما عنده صعوبة به، يحاضر تمام درجة أولى في المسجد، في فرد حسينية أو في بيوت يدعى مثلا، شوف يحاضر، لكن النقص هو النقص من يجي يختم المجلس يصير عنده ارتباك. شنو الارتباك؟ لأنه ماكو ربط بين الموضوع اللي طرحه وبين ختام المجلس، فلذلك ينبغي اختيار الربط المناسب. وهذا الربط المناسب شنو دوره؟ دوره كأنما ما يخلي أكو فد فاصل، يعني انتقال سلس إلى ختام المجلس. بعض الأحيان يكون انتقال تكلمي، وأكو لا بعض الأحيان انتقال، هذا الانتقال أولا السائل ما يحس أكو تكلف، ثانيا أنه هو متفاعل بهذا وهالربط هذا. يعني هو وهذا الربط استدر الدمع. يجي دور الأبيات الشعرية هنا بعد، خصوصا إذا كانت أبيات معبرة عن المريض مهمة جدا. الآن نحن خل نعطيكم فد بوريز حتى هما يرتبط بأيام الفاطمية. هذا البوريز طبيعي، مرة أنا أريد أن أكرس هالبوريز لقضية مصيبة الزهراء، ومرة لا، أنا أريد البوريز من مصيبة الزهراء أعرج على كربلاء. شوف أقول جنبتين، مرة أنا أردختم المجلس بس في قضية السيدة الزهراء، ومرة لا، أنا أريد من أبيات السيدة الزهراء إلى أن أعرج على كربلاء وحتى أختم في كربلاء. أنا هنا شلون راح أجمع بين، خلينا نقول إحنا نراعي الاثنين، هم نجيب مصيبة الزهراء هم نعرج على كربلاء على أساس الجمع أكمل. زين، فمن جملة الغوريزات في هذا الباب اللي موجود في قضية أيام الفاطمية أنه هذا البوليس المعروف أنها أقبلت إلى قبر أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله في الليل، وأخذت شيئا من تراب القبر شمته وبكت. طبيعي هي بعد فقد أبيها كانت لا تفارق الدمعة، فكيف إذا تشم تراب القبر بعد والعطر المميز لرسول الله؟ وهذه الأبيات هي للزهراء، يعني حسب ما ينقلوها الآن أن هذه الأبيات هي أنشدتها الزهراء. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالية، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. زين، هذا البوريز أولا ما بيتكلف، لا بي مثلا أهم نقول موجود أو موجود، هذا التاريخ ينقل، السيرة هم تنقل، التاريخ هم ينقل، يعني ما بي أولا فتشي افتعال. أكو بعض البوريزات مفتعلة، يعني بين مفتعال بين يعني كبوريز مفتعل. هذا البعض قد يعني يشكك لك أنا شلون يعني جزء أقرأ ما أجزء مثلا أسد، هذا في غنى عنه، هذا شيء موجود بالتاريخ اللي قرأ كتب السيرة قرأ غيره قرأ، إنه الحمد لله في هذا الجانب أنت مطمئن. زين، الأبيات هم صريحة، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. إذن أختار أبيات حسكة تناسب هالغرض، أول مرة تناسب هالغرض. زين، أكتب هاي الأبيات دي. يا أبو إبراهيم من عقبة مظلمة الدار، صدقها مظلمة الدار كانت تنير بنور رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أبو إبراهيم من عقبة مظلمة الدار، بويا تدري صار يوم الهجمة الأنصار، بالباب الحطب رادت تحرق بنار، والدخان من قبر غدا ترن. أعيد لك البيت. يا أبو إبراهيم من عقبك مظلم الدار، تدري صار يوم الهجمة الأنصار، بالباب الحطب رادت تحرق بنار، والدخان من قبها ايار غدا ترن. يا ابو ابراهيم يا راعي المحن، يوم القوضت للخلد عن. يا ابو ابراهيم يا راعي المحن، يوم القوضت للخلد عن، على بابك علت للقوم رن، على بابك علت للقوم رن، وضربوني يا ابوي شلون جسري هذا اني ابيات ما يثقل وفعلا شكوى من السيده زهراء لابيها ما جرى عليه لا بأس خليفة بيتهم بالبحراني حتى لو ما تقرأ في غوريز من الغوريزات خلي لك في دم يا سيد الكون الوصية ما رعوها يا سيد الكون الوصية ما رعوها واجمعوا الدار على البتول وروعوها طلعت الدافع وبالباب عصروها طبعا الشعر ماخذ لسان حال امير المؤمنين يخاطب رسول الله انت هذه افرض مثلا ك تعليقه قبل لا تقرا هذا البيت ماكو مانع كاني بلسان حال امير المؤمنين يشكو الى المستوى مثل ما السيده زهراء شكت الى ابيها وكاني بامير المؤمنين يشكو الى رسول الله ما الم بابنته زين يا سيد الكون الوصيه ما رعوها وهجمه والدار على البتول وروعوها طلعت الدافع هوم وبالباب عصروها وانكسرت الاضلاع يا عمي او صار ما صاير وانكسرت الاضلاع عمي او صار ما صاير وبكسر ذاك الظل عروض تضلعون في طيها يا سر الاله مصون الان هذا البيت هو هيئ لي الربط بين مصيبة الزهراء إلى كربلاء وبكسر ذاك الظل رضت أضلعه في ضيها سر الإله مصونه عاد هنا أنا حر مرة أريد أن أطول المصيبة فشجيب أجيب أقول مثلا بينما كان يغسلها أمير المؤمنين من وراء الثياب إذ عثرت يده بضلعها المكسور وانتحب باكيا أسماء يا أبا الحسن لما لم تكمل غسل فاطمة أكمل غسله وابكي قال لا تلوميني بينما كنت أغسلها من وراء الثياب إذ عثرت يدي بضلعها المكسور عاد هنا سيدي أبا الحسن ضلع واحد أجهشت له بالبكاء ليتك حاضر يوم عاشوراء كم ضلع لولدك الحسين في أرض كربلاء شوف هذا صار غوريز كامل عندك مر لا وقت ما عندك تريد هذه الأمور كلها ما تجيبها بس بالشعر يعني كأنما المستمع أمامك يعني سامع حسينيات وقاعد وكذا يلقى في القضية وهي طائرة فرأسا أجيبها إلى بالشعر فأنت سواء جئت الغوريز أو ما جئت هذا البيت هو يعبر عنه يعني جئت من هذا هذا أم بعد مناسب وراء ما تجيب رأسا هذا البيت أم مناسب ضلع واحد يشوفه وهلني دموعه بس ضلع واحد يا أبي الحسن ضلع واحد يشوفه وهلني دموعه ريته يشوف شبل الربة غلوعة صناديدي العدا وزينة بتصرخ بلوعة من شافت وليها الخيل داسن ولي صدره تطول خيول وطالما بسريره جبريلك نموت توكلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الآن أفسح لكم المجال للأسئلة، أسئلتكم إلى إن شاء الله. فعلا هذه مادة اليوم انتهينا منها، لكن هذا فترة 10 دقائق ربع ساعة بسوء. إذا أردت سؤال شيخ، شنو في مصادر شعرية الواحد يقدر يستند إليها؟ أي نعم، بالنسبة للمصادر الشعرية العامة اللي عن الشعر الدارج، الشعر الدارج الجمرات الودية لملا عطية البهراني هذا ضروري لاقتناء. زين النصار، النصاريات الكبرى للشيخ المرحوم محمد بن نصار فيما يرتبط بمصاب كربلاء مهم. الروضة الدكسنية للشيخ محمد حسن بن دكسن هم كل مصائب أهل البيت من رسول الله إلى الزهراء إلى أمير المؤمنين إلى الحسن إلى الحسين. الروضة الدكسنية كتيب صغير لكن عموما شعر شجيها. الروضة الخضرية، الروضة الخضرية وكذلك من جملة الفائزيات الكبرى لابن فايز. وسيلة الدارين، وسيلة الدارين جمع مجموعة شعراء جامعين جزئين. ديوان سلوة الذاكرين للفتلاوي، ديوان سلوة الذاكرين للفتلاوي ديوان عبود غفلة الشاعر عبود غفلة عند ديوان كتيب مطبوع يعني من كبير زين يعني بشعر شجي. كذلك بالنسبة ما يرتبط بالشعر الفصيح، شعر الفصيح رياض المكي والرثاء للبحراني، وعندكم الدر النضيد للعاملي، الدر النضيد هذا الشعر فصيح، الدر النضيد للعاملي، وديوان سيد حيدر الحلي، ديوان مطبوع سيد حيدر الحلي، ديوان عبد الحسين شكر كتيب ناتن به قصائد لطيفة، عبد الحسين الشيخ عبد الحسين شكر، ديوان الحاج هاشم الكعبي هم كتيب مطبوع كبير، الدورقي حاج هاشم الكعبي الدورقي. تقريبا هذا اللي نقدر نقول اهم المصادر الشعريه اللي طبعا هو اكو شعر كثير لكن هذا اللي اعطينا اللي هم تقريبا الزبده. عبد الحسين الشرع كتبوا من جمله المنهج، منهج الشرع للسيد عبد الحسين الشرع. هذا اللي تقريبا نقدر نقول، ما اقول يعني بس هاي، اكو هاي شعراء. ديوان ميراث المنبر استاذنا المرحوم الشيخ محمد سعيد المنصوري، ديوان ميراث المنبر، ديوان مفاتيح الدموع للشيخ محمد سعيد المنصوري الله يرحمه، جيد شعر بشجي. هذا اللي تقريبا اهم القصائد الديوان الشعر.